بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ محمد السيد يحيى. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا، وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه منيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا باسم أئمة المسجد وجماعته نرحب بشيخنا العلامة الشيخ محمد السيد يحيى الله تعالى، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيه عنا بالنظر وجه الكريم على عافية والسلام، وأن يجعل كلماته ودروسه من نور الله الذي يضيء جميع بقاع الأرض، وأن يجعل دعوته مما ينفع الناس ويمكث في الأرض، وأن يجعل دعوته مما ينفع الناس ويمكث في الأرض، وأن يقضي لنا وله كل حاجة، وأن يحفظنا ويحفظه من كل مكروه، وأن يديم علينا وعليه نعمه، وأن يكفيه شر خلقه إنه سميع مجيب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. سيكون درسنا لهذه الليلة عنوانه الدعوة إلى الله تعالى. خفضوا أصواتكم. الدعوة إلى الله تعالى. هذه الكلمة قليلة الحروف، كثيرة المعاني، غزيرة الدلالات، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ربنا سبحانه وصف نفسه بأنه يدعو، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه داعٍ، وذكر عن جميع أنبيائه أنهم دعاة، وذكر عن أشقى خلقه أنه داعٍ. إذن الأرض منذ أن خلق الله آدم عليها صراع بين الدعاة، دعاة الشر وإمامهم إبليس، ودعاة الخير وأئمتهم الأنبياء والمرسلون. فليختر كل واحد ابتداء من هذه الليلة إلى أين ينضم، إلى أين ينحاز، إلى أين ينتمي. هل هو من الدعاة أتباع الرسل أو من دعاة أتباع إبليس؟ ولا موجود على الأرض حد حيادي، حد متصور أنه ما هو من الدعاة قاع، هذا جاهل. لا يوجد أحد إلا ويمارس الدعوة. علم بذلك أم لم يعلم؟ شعر بذلك أم لم يشعر؟ فهي حكمة من الله منذ أن خلق هذه الأرض وأسكن عليها آدم أبا البشرية. فهناك معركة بين دعاة الحق ودعاة الشر إلى أن تقوم القيامة. هذا قال أنا من الدعاة يتأكد على أنه مع إبليس، ولن يترضى عنهم يعرف أنه إبليسي، ولن يمشي على وطيات الأنبياء معناها أنه نبوي شرعي. وسأبين هذا بالأمثلة والأدلة الكاشفة وبالحسانية باللغة المعروفة أو باللهجة المعروفة ليستوي في فهم كلام الأعمى والبصير، لئلا يحرم أحد أو لئلا تكون اللغة حاجزا يمنعه من إدراك ما أقول، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة، وإن الله للسميع العليم. إذا ربنا يدعو جل وعلا، قال ربنا سبحانه في كتابه العزيز: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. وقال في موضع آخر: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فأنت إذا دعوت الناس إلى ما يقربهم من رضوان الله ودخول الجنة فكأنك تبلغ نيابة عن الله، وإذا كنت تدعو إلى النار ومعصية الله فاعلم أنك نائب عن إبليس. إبليس. إذن عرفنا أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه يدعو، وبين أنه يدعو لمسألتين أساسيتين: يدعو إلى الجنة والمغفرة، إلى رضوان الله والخلود في الجنة، إلى ما يرضي الله، إلى ما لا يبعدك من رضا الله، وهي كلمة جامعة. هل رسولنا صلى الله عليه وسلم أكبر الدعاة؟ نعم، هو خالق الله صفة أكبر من الرسالة. حد قال أنه رسول ما زال محتاج لمرد دخرة. جمع الله في القرآن وصف نعت النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ونعته بالدعوة. قال: يا أيها النبي، والله إن قاع نبي، وعقبك أرسلناك، إذن أنت نبي الرسول، أرسلناك يا أيها النبي، وإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. يكفيكم أن الله لم يكتفي لنبيه بالنبوة ولا بالرسالة ولا بالشهادة ولا ولا ولا، وإنما زاد من صفاته حتى وصفه بأنه داع إلى الله. حضرك متكبر عن الدعوة يقول لك ما أوفاني أنا ماني من الدعاء، إن قال أنت متكبر عن صفة وصف الله بها أفضل خلقه، أنت زيت بدرجة زايدة. مفهوم؟ عرفنا أن الله تعالى وصف نفسه بأنه يدعو، وعرفنا في القرآن أنه هو وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة والدعوة. طيب، ترى كان الشيطان يدعي، والله يوم القيامة مازال تلاميذ الشيطان، ونعبر بعبارة التلاميذ يعني الناس ياسر منها يفهم تلميذي، لعاب تلميذي الشيخ قال لك هذا تلميذي لفلان، والله تلميذي في المدرسة، ويعملوا قاع من قالوا تلميذي، المعنى مفهوم. يوم القيامة مازال إبليس يعني تفوت الناس تدخل النار، وهل الجنة جعلنا الله منهم يدخلون الجنة، لا يعد المهرجان، عبارة أهل الزمن اليوم، لا يعدل الشيطان مهرجان ويحصر عليه تلاميذه ناس كاملة اللي شرها العذاب الله، ويلقي فيهم خطاب غريب ويقول لهم أنا دعيتكم ومولانا بشاركم رسلي بلغوكم، اقبلت بكم الزقيلة وتبعتوني أنا لما عندي الجنة ولا النار، وخليت الرسل الجايكم من رب العالمين الحمد الجنة والنار، ضارك لا تلحد منكم يرقبني مع فمه، أراني ماني حامل شيء، أراني لكم أخلاقي ضيقة يقول لهم، ولا تلحد منكم يسميني وخارج الله تسعوا يقول لهم انه هو مديرهم ورائه غزة وهم تلاميذه. يا الله لا يشمعوه بليدة وتو تعارفوا في الدنيا على المعصية ويا الله يصبروا على عذاب الله الدين. هذا اللي تسموه بكلامي انا دور واحدين يقولوا يا بارك ما هو خالي يا انكش كيف تعرف صح يا اسم الموريتانيين اللا مجرد تقول له كلمة هي واحدة منحره ينكرها وتو ولين يقول لقاه نص كلمة ما أعطى عليها دليل هو لك هو ينكره وتو لا يا ما هو خالق لقى لكم ما هو صحيح حتى انت ما لك صحيح. ماذا قال رب العالمين؟ قال وقال الشيطان لما قضي الأمر معناها كلنا نحكم عليه اهل الجنة قال لهم قيسوا الجنة واهل النار قال لهم قيسوا النار ولا تلحد فيه ما تلفم مشكاة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ولا قد يلحكم من الصفط اللي يقولهم وعدتكم بالحق يعني يعرف نوص بيفير واللي دعاله كامل محيلي يقول لهم وعدتكم ولا قد يقول لهم وعدتكم ولي بالحق مولانا للقى لكم حق وهو يقول لهم انه دعاهم ببلتيق والخسر وعقب خلاهم فأخلفتكم معناها وعدتكم برواية ولا شيء ما شيت من زرها وارك ما كان لي عليكم من سلطان أنا ما فرصيتكم ولا درت فيكم كينات ولا قلت لكم رواية وزينتها لهم لهم قاع أنتم مستمعين ما فيكم حد ما هو كاصر اللي وذنه اللي نقول له زين عنده وذا اللي يقولوا الأنبياء يتعاقب عنه يقول لهم ما كان لي عليكم من سلطان معناها ما عندي قوة قدر السلط عليكم بها لنقنعكم أكثر من كلمة زينتها أن دعوتكم اسمعوا دعوتكم معناها أنه هو قاعد داعي أن دعوتكم فاستجبتم لي ورك لا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم معناها أنا ماني نافعكم شيء وما أنتم بمصرخية وأنتم هم اللي ماكم رادين عن العياء ولا ظهر للعود ديمقراطيين ووسعونا الأخلاق وتمونا من تسعيف عياب الله. هذا هو بلاغ إبليس يوم القيامة في قعر جهنم. إذا أن دعوتكم فاستجبتم لي تدل على أن إبليس له دعاية. وقد أشار له القرآن في قصة رجل من آل فرعون خالد راجل زمن فرعون وهو مؤمن بالله وفرعون يقول أنه قاع مترشح لعود رب يا قاع اللي في العالم اليوم من الديمقراطية واحد يدور عود رئيس وواحد يدور عود دبيته إيه فرعون قاع ترشح الشكل من الديمقراطية غريب قال إن قاع إنه ما علمت لكم من إله غيري قاع ماني عالم برب ولعدت لابد داركم متعدلوا فيه رب أنا ربكم الأعلى. شوفوا النوع من الدكتاتورية أنا قاع مترشح لعود رب الرئاسة قاع ما تقديه ولا تعشيه هو يدور مترشح لعود رب مخلوق يلحق بالخزو اللي يقول أنا رب رب انت راقل رب انت قايس الدوش رب انت مالك مصحح رب مولانا يوخذ من فوقك الليل والنهار رب كيف جميع علامات الربوبية لا توجد إلا لرب العالمين. يا مخلوق إن يطغى ويعمي مولانا بصير تعود عادة اللي يقول عاد كيل مجهوم. ولذلك موسى يرد عليه رد متكايس يعني إن قال ورب العالمين وأنا رب العالمين قال له قلت له فرعون يسوى الموسى يقول له وما رب العالمين رب العالمين اللي تقول لي توهارونا رب العالمين منه يقول له رب السماوات واسم ماله فوق عنقرته كيف تعود رب وانت فوقك شيء حد فوقه شيء ما يقدر يعود فوق الجميع ولا قاعد قاعد في القردار اللي هي فوق السقف يعني يقعد في انبار اللي هو فوق الحطب يقعد في براق اللي هو فوق السنك يقعد في خيمه اللي هو خايف لا تطيح لي مخلوق فوقه حتى العدار والحطب والحجار هذا قاعد اشبهه بالقبر انت قاعد لا في قبر شاب قديش القبر النهائي. كيف تدعي الربوبيه وتطير بحاله هذا الرجل في زمن فرعون وفرعون يقول انا ربكم الاعلى قبحه الله اللاني نتبارك هام ويقتل موسى هامته يا غير ما يجد بهذه موسى عنده مديولال ودقة من حفظ مولانا قالوا مولانا قيس فرعون انت وخوك ولا تخافوا انا معاكم. تو معايا؟ تو ما شفت ورق المصحف اللي كلام مولانا ينطبع في امريكا ما يقدر يزيدوا فيه حرب، ينطبع في المانيا ما يقدر ينزل، ينطبع في بريطانيا ما ينزل، في الصين، في قارة الاسيوية، في جميع بقاع الارض، ومعها محفوظ كلمات حروف احزاب اهمام تنطبع وعابر للقارات ومحفوظ الحروف والكلمات. ما يجد قوة في العالم تزيد حرف ما قام عليها الاركان كله. الى خسرت ورقة هو طفيل يعرض ذاك اللي في الورقة، إلين يقضي الصراط يبا يعود يصلح له وله، يقول له يبا شالك مرزي يا ما هو القرآن صراطك مره لأنه محفوظ له 14 قرن، ومع ذلك كتاب الله بحروفه وأثمانه وآياته وأحزابه لم يزد فيه ولا حرف، لأن مولانا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذا لن يحفظ مولانا يا عملك حروف ما قد حد يتحدى عليه، لأن الله غالب على أمره. فرعون يتحدث هام وقال إنه له يقتل موسى، قال فرعون يروني أقتل موسى وليدعو ربه، يقول لهم خلوا بيني مع موسى نكتروا، وعنه قاعد يطلب ربه كان يقدر يردني عنه. لا إله إلا الله، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. تمينين طرطق له مولانا واحد قاع مول عمه تقريبا من أهل أبا، ولا كان فاطل وهو مومن يا غير كان معدل أنه يجد ينصبر، ونعرف أن موسى عاد يهدد عليه بالقتل ما ترى قد يشحد راسه. يا الله حدمكم إني متسليم مولانا إلي عد كنت ببيرك في تقصي وسمعت واحدة من الفساق يردوش من البلاد ما يليق، يا الله ترقب عليهم راقبتك تقول لهم آه أنا مؤمن والي فرعون. إلي عد كنت ساكت آه إلي ترى يمتسليم مولانا انت وارك إني أطرح حد على صبعك تقول ها يعطيك الأخلة ألمتني، هو ما تلقى تشحد به اللي وتطع على صبعك يلي وطع على دينك، يا الله تتبع راس تحرم بارك الله تمتس منك بلد ما يمتس. تمين برسل مولانا راجل قال رجل مؤمن من آل فرعون من أهله يكتم إيمانه، والغريب مولانا يقول يكتم إيمانه هو معايا هو قاعد قد خرسته بعد أنه موفى. جاء مولانا قصته حكما في ثمرين من القرآن وهو من نفسه ما قد خرسته ما بيسكت أمناد كان مسجله ولاني نعصر على فوليمه ما حد ما فاته فالباند قاع ما يسكت. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وأن يكون كاذبا فعليه كذبه وأن يكون وقام يا قومي إن عاد قاع راسه حزب انت قرى المصحف له راسه قاع العياط يا قومي ذا العياط والمعدرو معدرو يوك الراجل اللي الوجه هو اللي ما قد خرسته يتكلم ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. لاحظوا تدعونني جاء مولانا فيها كرفور يا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة أنا داعي وانتم دعاة وتدعونني إلى النار. فبين الله على لسان هذا المخلوق المتربي في يوم فرعون إن الناس كاملة اللي على نوعين إما أدعوكم إلى النجاة ولا تدعونني إلى النار. تو معي ولا ما كنت معي؟ قطيك ساعة كردوني السلطات سنة ماضية وقال لي واحد منهم بشراء قال لي انت قال لي تابع من داعيك، قلت وانا قاعد ما قد حد يدعيني، قال لي كيف ابدأ انت تابع لي تيار، قلت وانا ماني تابع قال تيار ولا قد حد يدعيني، قال لي مالك، قلت له به اللي حد يدعي ما قد يندعى ليك داحينيني مثله ما تبقى تصب فيه منكب، انا نيني مثله بني ندعي المولانا ما ترى حد قد يطمع فيه بي اللي قدحي مثله وليك داحينيني مثله لاني تصب فيه كب وعنه به اللي هو ما ينافق. قلت له حد يدعي ما يندعى لكن لا لكن لا حمير صاريت حد ما يدعي الى الله يعود حمير صاريت الا اللي جاي يدير عليه الدبش ويقوم يمصمص عليه عدل همه وما يعود هو من نفسه فات مثل قدحه ما ترى فيه بليدر الصب وما فهمتوه ولا ما فهمتوه معنى هذا ان لقاه يتمسك بالعروة الوثقاء حقا وباقتلاع تام ما ترى فيه بليدر حد اخر ولا نفهم ولا ما نفهم محل الشاهد ان الراجل كان ساكت وضح ان مولانا جل وعلا على لسانه قال ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة انا ندعي يا غالي الى النجاة معناها يشي يسلك من عذاب الله ويسلك من خزي في الدنيا وعذاب الاخرة وانتم قالهم تدعونني الى النار انتم معايا ولا ما اخ معايا اذا عرفنا ان اهل الدنيا جميعا ما فيهم الا ويدعو الى الجنة ويدعو الى النار وعرفنا على ان الله جل وعلا يدعو وعرفنا ان خاتم الانبياء يدعو وعرفنا ان الشيطان يدعو وعرفنا ان الدعوة حكم من احكام الله في الارض ما يجد الصح انا قال يعود خارج الدعوة احب ام كره ما انا لقى على فهم رواية اخرى ثم لقى على الكلام مالكم بعد فاهمين الرجال الله كلمة الزوجين كاملين الزوجين الرجال الله قعد قاعد ما زوجته لكن يخلط بيناتهم إن قالوا الدعوة هي تدعيه قتعود تدعيه الملاحف والسينما والرقيص وتعود فنانة عالمية وتعود مترشحة الحزب الفلاني وكارتات والوي وهو ما اللي قد يعود يدعيها ذان يا الله تصيك رايح كامل تطهري عدري كذا وتقومي على بيتك وتحفظي فرجك وتحفظي عيالك وتعدري إذا داخل الأسرة كل ما يجري بين الرجل وزوجته فهو دعوة هيا قاع ما كنا فاطرين شنو الدليل على أنه دعوة الله تعالى يتكلم لنا عن الحكمة الحكمة يقولنا يا عبادي أنا محرم على الكافر الكافر ما يقدر يتزوج بالمسلمة والله ما كم عالمين به كافر ضرك ما يقدر يتزوج المسلمة لا أعطاته راسها وجاوه لها وقالوا له عاطين هذا يا الله يدخلوا رويصاتهم في جفوف هم ذوك يا الله تطهر منهم الأرض لأنه ما يصح ما يجوز الكافر يتفرش مرة مسلمة تعرف وين قال اللي فيها لأنه لا يعود لا تفرشها لا يعود قاشوش يكفر بالله فوق قاشوش فيه لا إله إلا الله هذا لا يقبله الإسلام الإسلام الله الفوق ما يعود التحت بها اللي هي أفضل منه ولا قد يتزوج به يا غارني تعود مسلمة والله من درسته كان مسلم قد يتزوج بكافرة إني تعود من اليهود النصارى قد يتزوج به بها اللي لا يعود هو يتفرشها ولا يتم لا إله إلا الله الفوق وكلمة الكفر التح الكافر يعود التحت بردت في الأخلاق يا غار الفوق ما يصح الإسلام أعظم عند مولانا من ذاك والله ما كن فاهمين يتكلم لنا القرآن يقول لا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم كأن سونا يا مولانا لماذا قلت أن الكافر ما يتزوج بالمسلمة وأن العلاقة بين الكافر والمسلمة ما يصح قال به اللي أولئك يدعون إلى النار يرين قبل الكافر يتزوج بالمسلمة لا شرها لغضب الله والكفر بالله والسائل نقول على أنه يتزوج بها الله المسلم إياك عود يدعيها إلى الخير لكن مولانا ما عبر ذي العبارة إشعل قال على أنه هو القائم بذا قال أولئك يدعون إلى النار اللي هم الكفار أن يخليهم يتزوجوا بالمسلمة دور يدعوهم إلى النار يقولك الصال المسلمين متزوجين بالمسلمة قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ذاك هو طريقنا المستقيم وبالتالي نسب الله الصراط لنفسه ونسب طريق الكفار والنار إلى أعداء ما أدري هل فهمتم هو يتكلم عن الانكحة ومعلى حور هان إلى دعوة إلي نقرأ سورة الطلاق فرق سورة قال سورة الطلاق سورة الطلاق سورة الطلاق هاي السورة لا تم تقراها هو لك الكلام بين الراجل والمرأة وخرهم بيناتهم شمل الأحساس يقول مولانا وأتمروا بينكم بمعروف، كلكم يامر الأخر اللي بطاعة مولانا، آمرها بالطاعة، آمرك بالطاعة، لا يكبر راسك لا يكبر راسها عن كلكم يسمع الأخر في حدود طاعة الله. وأتمروا بينكم بمعروف. انتم ما فهمتوا يا الله ما فهمتوا. من درى كان لقاه قد يعود ما يدعي مولانا ويعود راجل مطابة يدعود مدير، يدعود مسؤول كبير، يدعود كذا. احنا فينا واحدين سبح قاع ما وفوا قراوا منه اللي اسوره والله انتين ومروا قاع، وفينا واحدين بعد عتنوا على سبح لباس. يلين تقرأ الحزب الاول في نهاية المصحف اللي يسبقوا فيها اولادنا، يهيا لك تتلقى لك سورة مولانا يحلف رب العالمين يحلف، يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. ترى خسر هذه معناها شنو؟ يقول لك حد أعطيني استلوه ونكتب به، تقول هذا استلوه خاسر. الوتى، الوتى منين؟ خاسر. أنا لقى أحد من الموريتانيين يقول له أنت الوتى شو ما تقول لك أنا لا خاسر ذا الزمن. خاسر هو قاع بيكبر عند الوتى، يطمن راسه مع الوتى يعني تخسر خسر هو. يقول لك أنا لا الزمن اسمح لي خاسر عايش كنت فقران. أنت مالي فقران. له القضية تقلبت من الوتى إلى هو، بيعزت عليه الوتى مسيكي. عاد خسرت الوتى خسرته هو. هذا واحد منكم منين سمعوه دار يقولوا والله دائما نقولوا قاع لا خاسرين خاسرين. يعطيك الاخر انت اللي خسروا لي حديده اصبحت انت خاسر وفقراش ملكي الوتر تجني. والعصر ان الانسان لفي، اعطيني اياك الرد وخاسر، افتح شوط تلفزه خاسر. اذا الخاسره واضحه مفهوم العام. مولانا زاد قال لنا يا عبادي الاشياء كامله اني تعدل تعدل لمهمه، ذيك المهمة نتعود قادة تعدلها صالحة، ونتعود ما تعدلها تعود خاسرة. مولانا خلقنا ليش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلقنا للعبادة، اللي منا ما يعبد وين؟ خاسر ولا صالح؟ خاسر. استلوه يعود ما يكتب خاسر. الرج ما تقبل ياعه خاسر. إذن الإنسان ما اللي معه خلق مولانا للعبادة اللي ما يعدلها خاسر. يا غير موريتاني فيها النفاق وبيها السياسة ما خاليها شكي السياسة. أنا يتخرص في المرصة ما تتلفت في الشارع، ماذا هو لك الدكتور عيادة لسنا سنين طاحوا وكارتهم السوسة بيهم دليا وخال عليهم من الزفطي والطعام اللي ما هو حلال عاد قايمة فيهم عيار. يحسبوا دارك العيادات كاملة المصحات ونقلوها تلحقوا نسبة 99% للسنين ولوخر الكروش والعينين والوذنين. السنين رايحين بيهم ذي السوسة القايمة فيه لا السياسة. واحد يتم يظبط ينطيحهم منين يتقعروا دروس. وكيف نقول لكم في الماضي حد يختار يعرف لأنه ذا الواحد فيه الباطن لا أصبر ضركين تقوم الحملات هذا باطياكم فطنكم ونموريتاني ويحدي منها مخزية. واحد يبات في الليل صهران صامك ذيك القرية كاملة لعياط وفلان الواقع والفلان اللي تعرفوه ودور يجيب دور يدخلكم الجنة حالا ولا يبقى نوع من الكذب ما ادعى لاني لي يدحسك ويقول لك أنا دور واقع لي واقع لي. قول له لا سأل مولانا انك هذا مناد انه يكتلك معاه ويحشرك معاه ويعملك يوم القيامة تنبعث انت وهو متناظري ما تقول هالو ما افطنت له تغير وجهه كيفاش الا كذا اللي ترودلون يديرك معاه تو لهوالك هو يعدل للبوق ويدعي له يا غيرني تقول له الله يجعلك معاه لهوالك يقول لك ما وفالي ما وفالي تدك مرني انا شورو ومع ذا ما وفالي لهوالك اللورة اللورة يدور طرينيشته يا غير عاس منه يعرف انه حد مش معاه دور يخزئ انتم ما فهمتوه. إذن إن الإنسان لفي خسر كوناش والعصر حلوف حلوه مولانا إن الإنسان كامل خاسر. يكون العاد فيه أربع مسائل إيمان صادق آمنوا عمل صالح اجتنبها. الدعوة المولانة تواصلوا بالحق، جات هون الدعوة المولانة تواصلوا بالحق و تلب لها تواصلوا بالصبر بها اللي يدعو الطاي حيدا. شفنا الوقت يدعي الله في زمن البرو، ولذلك كان شوف حضرك يدعي المولانا لا عيطلو واعطيه بيات واعطيه وانت يمشي تاكسي ما تشوف يو حال قاعد في تاكسي اعطيه روايه وحال فيها، معناها انه كان مقيم الظي مقيم عياط ولا يدور شيء. لو ما تلقى دي السر ولذلك قال مولانا عند منين عامر بتواصل بالحق، قال وتواصل بالصبر، معناها اثبت الى ان اعطالك لا يحركك ولا اضجاك الجفاف لا يحركك اثبت. يفهمتوا ولا ما يفهمتوا؟ اذا عرفنا ان الانسان كان ما يدعي المولانا احلف مولانا انه مبرد حد يطلع عليه الشمس وتغرب ما يدعي الى الله يتاكد على انه خاسر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا بالنسبه لكل درجه من ركاننا. عندنا ميزان قد انفاصلوا، احنا كامري معدلين تابعين النبي صلى الله عليه وسلم. هل فيكم حد معترف انه تابع للشيطان؟ لا شاهدها بعد، هو يعرف انه التلميذ يقبل، عرف انه كل خزو يشبه فيه غير ما بيقول هوتو، ولذلك يتلقون ملائكة في القبر إنين يقول ذا اللي فقاشش وما بيقول الفو، إنين يقرأ الفو من ربك يقول ذاك اللي داخل يفهم، من نبيك يقول ذا اللي لا ما بيقول. سألنا الله يثبتنا من القول الثاني. من رسله الدليل على أننا تابعين للرسول صلى الله عليه وسلم، جابنا مولانا جل وعلا أقرأوا سورة هود، سورة هود عليه السلام اللي في الأمر كتاب وحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لاني تقراها وتعطيه من والله اثنين لهو لك لقد أرسلنا نوحا نطلع لك رسول، هو أول رسول من رسول الله. إن قال نوح إن توفى من روايته ويجى الطوفان ويدمر الأرض لهو لك عادنا لهو لك أم اللي عاد قاع عاد دولة مشالها مولانا رسول. إن قال لهود لهو لك مقيم لعياط في قومه اللاني يوفى منها ويدرسهم المولانا ويقول لهم استغفروا ربكم وهو الساوع تلقى لك ينبرص لك رسول آخر اللي هم عدرين الرنج في الدعوة إلى الله، وهو متلقي لك رسول ثالث قال له صالح صالح عليه السلام. اللاني يوفى من روايته لهو لك ملقى براسه خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. هذا ابونا قاع يبقى الكبير رائح يطلع وهم جايين وخطار من الملائكة ولا يطور القرآن في أخباره اتم القصة تكلم لك إن انت تطرسك في رسولين قالوا لوط لهم جايين وملائكة خطاء والتمنين دورته تتقلب بها الأرض وحود التحتاني هو الفوقاني والعياذ بالله، معناها قرجي جنات تقلبت فيهم الأرض. هذا اللي عدلوا قرجي جنات الراجل اللي يتلذل بالراجل، هذا هو فعل دولة لوط أمة لوط اللي قلب مولانا بها الأرض. اللاني توفى من قصته يطلع لك راس حسب لهو وإلى مدين أخاهم شعيب الرسولين قال له شعيب ومقيم العياط عليه المرصى وهل بنوك، ولهو إلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم عبد الله لهو لا تنقص المكيال والميزان حسبوا زاد قايم فيهم العياط وحسه للطواب المتكركرين وحسه المرصى قايم فيهم المقير، ولعل الواحد يقول اخلع عنا يا ما ربحت فيه يقول لهم خير لكم ذاك، لكن اللي بقالكم احلام انزل بركة بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. اللي يوفى من ذاك قبلك رسول اخر ان قال له موسى عليه السلام وتعطي روايته من ثم يقطع عنك الشريط وده هو لقاع فمنهم شقي وسعيد حس الاخر قاع ما جبالك منها قدر من كراكرة. اللي تعطي الشفتاك الاخبار يقطع عنك ويجيب لها قصة أخرى هي أطول القصص المتالب هي لقصة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص. تم تقرأ قصة يوسف اللاني توفى منه لهو لك لقد كان في قصصهم عبرة لي أولى الباب. يعقب يقول لك مولانا فعقاب لله حكمنا انت لك أيام وانت يتوطأ فيك رسول الله كلها عرقان نشفان تعبان يبلغ دين الله على وجه الأرض، وكل أماكن فيها المنكر يدعيهم إلى الله. عند من يتلقى يفهم هذا يقول يا الرسول اللي جيت لا يامس، يا خاتم الأنبياء اسمع، قلهم هذه سبيلية، هذا اللي كانوا عليه الأنبياء أنا واحد منهم، ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي واحد منكم ما كرد واطياتي واطيات هذو الأنبياء يعرف أني ما خالط عليه الليل لأنه تبارك الله. ما أدري هل فهمتم يا أهل الواكسوط، فهمتم؟ لا، يا أهل ملح ويا أهل سكر ويا أهل شيهاني انتبهوا. لا يحمل الأنبياء إلي من هيقول قل قولهم بلغ لهم من مولانا هذه اللي كانوا كاردين الأنبياء ملي لا طريقي أنا، هذه سبيلي، معناها هذه طريقي، أدعو إلى الله، أنا كبير الدعاة، أنا ومن اتبعني حد اتبعني فرض عليه يدعي إلى الله. ولا نفهم والله ما نفهم. لا هي يتكلمنا على الأمة، لكن قال إن الجمهورية استالبها الإسلامية موريتانيا لسم زي يا غير من دركان نرتحت يدل عليه. يا لطيف أنا صرف دروس سابق كنتم ما ساعة تخلقوا وسابق ملح وزرق وعدل شهاني ساعة ما فتو خلقتوا هاو المقاطعات ما هم الحمد لله. نقول لهم رواية ونحن لك نقول هاركم انتم الإجداد طاري كيكم انقلع عنكم بكاكتكم شو نقول لهم؟ نقول لهم من العنوان الزين ما يغر. احنا موريتانيا الاركان سامين اللام اللي يقول شوفوا اسم الدولة الجمهورية الإسلامية ما بقش إسلام والحمد لله قاعد التطور الطيب اللي وعدت فيه إذاعة القرآن. أنا كنت في زمن ماضي نقول لهم من القرآن ما تعطيه لإذاعة يكون وقت همية من أحد، ما ترجع المصحف ما هو يومها منقور من هرقاه ويعود ملي مخيخ يعود حد في البادية ولا الويجيش عادي ما تقرأ القرآن. يا غير أن ترجع إذاعة موريتانيا القرآن معناها أن نلقى منها واحد لباس به عقب أعطى مولانا عاد فينا إذاعة القرآن الله يزيدنا من فضله. اللهم آمين. تو معايا وأنا تعطي منه الحضر تسمعها في الليل إذاعة هذه الكبيرة قايلين هما كل شيء تعطيه برنامج طويل شوف الأدب الشعبي يخلوهم يتموا يرقصوا ويتموا يقولوا من الطلع والقيثاء وهاي وهاي خي سمعني يقول يا خي وأساتذة وتلاميذ ولا شنهم ولا اتصال عليهم يا خي ذاك زين عندي يرينك كل برنامج يعطوه قدر من الوقت يعني يلحق القرآن الكريم يقول لك أما الآن فنستريح مع هذه الآيات القرآن آية شي يفضح مدة كانت ما اقدر سلتها ما فترت يعني انت الحق القرآن الكريم هو أهم شعب لك كيف واحد منا احنا يتم واقف زر مسي ورد مع صاحبه يشطاري ويتلفى ولا هو فترة يرين يدخل المسير يحرم به الإمام ويقرأ به قل هو الله واحد لن يسلم بويا يفرشين أقليتنا هذا من طول الصلاة ما يتواسى إذا أما أحدكم الناس فليخفف حتى أما إذا تلفنا أحدكم فليخفف وإذا رد مع الناس ودري يتكلم معه فليخفف وإلى مجلس أصحابه فليخفف وإلى عاد يرد مع صويحبه يا الله يخفف هذه الخفة اللي خالقانا ملقوف قلبك في الصلاة وخارج الصلاة ما تشعر بالتعب معنا من الشيطان يلعب عليك هذا واحد منكم يضحك هذا ما يضحك هذه حقائق مرة ولا فينا حد يتأمل في راسه ماذا هي الواضحة كالسماء فوقنا تمام معي كنت نقول لهم ان عنواننا غريب تمام معي العنوان الزين انا ورق قد نجي للمسيح عدري ما وفهم لعل يشوفني والله يعملوا ما يخزينا إن شاء الله إلا أعطيكم مثال وتو إلا نحوز عليهم المسي والله حاشيته ونكتب عليه هنا مراسل السينماكس والله هنا دكان أمل يوزع فيه المساعدة والله هنا مراسل سومجاز إلا نكتب عليهم المسي لا يتم ما حد دافع مسيك الله قبوش من الجاز والله يدوش من السينوماكس إن هو أنا مكتوب طريق أيام جايبته كر كر كر إخوتي جاز مني به العنوان إن يجب اعلن مسيدك ساعة وقت الصلاة إنه يدخل يدور قيف والله يدور شي من الدكان نوال ومدن كنا قيمة لا يصلي شلا يخرج له لا يعود يخرص العنوان وإذا ارتحت وأهل مسيد لا يجل كذلك أركي لاحظت على السنومكس وكتبت عليها هنا بيت الله هذا الجامع الكبير إلى شرقا شعلمه يدور سنومكس لا يرجع منها غاية لهواله مكتوب عليه أمها جامع بيت الله الوقت لاحق ترى له يصلي لهواله ما قد وما وزقا يماره ولا يصد عليه هذا تعرفه مهارته شنه مهارة واحد منا احنا ينقال الولي سموه اهل الولي ومع ذا ما يصلي ظهركم من ولي ما يصلي كان هذا قد تقرأ فيه واحد اسمه عبد الرحمن وقد عود بن عوف مسمي على صحابي منادو ما يشم التراب ظهركم من هذا الاسم رأي صد معناه ان العنوان الزين ما يغر الى عاد اسمك هذا رسول تسمك الرسول رسول ليش لزقاي برنه اللي ودولك في الدين ما رو هذا الاسم خطير واحد ينظر قال له شمس الدين شمس شمس الدين ومع هذا هو طافي من يوم اللي خلقها الدين قاع ما لاصبه واحد قالوا لسان الدين ولسان الفقه معناها ان العناوين ان يعود ارتاح حتى ما هو متوافق معاها تعود فضيحة تبارك حد منكم يقول للصالحين ومع هذا ان يزور ولا قاش على شيء ما يصلح قاع هذا انه ما تخرضيك يا اخوي التمالك تقول للصالحين ما ومع هذا منسوخ الى عاد والعالم ومع هذا ما يسفت عن الرواية ما له حمار يعود العنوان البارك تحته موحي كذلك حد منا قايل انه مسلم مولانا ان انت تخرص صفات النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله هو النبي صلى الله عليه وسلم كامل يحيطه هو لك هو كار هو كار النبي صلى الله عليه وسلم كان اشقى قايم الليل هو ما يوعى قاع في الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان صادق حلف مولانا على صدقه هو لما يقول كلمتين قاعد مقرني لهو لك هو ذا اللي قاع منصوب له ما تقد تروم عليها بد هذا لا يوقف يوم القيامة احلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول انا من امتك انت يا اخوي ايش خالتك انت حتى يعني قال لك اني بالحيط تقول انك ذا ما يقد صح شينا عندك ولا تقد تحمل ولي تخرج زقبا في وجهك في المراية ما تقد تتمولك ما ولا زيت عنك انت ايش خالتك على النبوءة يا مخلوق مولاه أمرأة فينا احنا تعود مسمية خديجة ولا بنت خويلة خديجة من تفلان من موريتاني انت يا خديجة والله هي واني مسميتني أمي على أم المؤمنين ها أيوة خديجة خديجة المرسى والله خديجة الجم هي خديجة لا للخلوات انت يا اسمك ما اسمي مريم مريم بنت عمران انا مريم من بدية ما انا الله ماني مريم بنت عمران ولا قيمة انت يا اسمك فاطمة من تاك ياك ما هو الرسول ما أنا الله أي ما هي فاطمة الزهراء هذه فاطمة المخزية لا سامي من الياقوت وإذا ارتحتهم نخلة إذا يا الله مدة تنتبه تو معايا هذا قلت إياك نهيئ به الرواية انتبه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم اعلنا يا الله ننتبهوا قال لنا مرة وهذا كامل عنكم الله حكما في ثم واحد قال لنا كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إذن هذه الآية كل كلمة منها يا الله توقف عندها ان تعرف ذل فيها شو كنتم الدل على ان ذا مكتوب لكم من الياس من الزمن ان سابق مولانا يمشي النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الامه كاتب لها مولانا ذي المارة عقب ذا قال خيرا وكلمة خير تشمل كل طاعة خير حتى المعطى وذاك اللي عندك تنفع من المخار خيرا أمة معناها جماعة شي تعدلوا معناها اجتنبها قال أمة أخرجت أخرجت. انتم هذا معايا ولا لقيتوا قاع؟ أخرجت معناها انتم كان مولانا لامكم ولين شسمكم حد وخلكم يا غير انتم في علم مولانا موجودين. قال كنتم خير أمة أخرجت معناها وخضناكم من مقصينا كيف نقول أخرجت ليش للناس؟ هذا معناها أن حد يختار يعود من الأمة ما يعود كيف الناس. ايه وارك لقان يعود ما هو من الناس لا يعود النخلة وحدك ما هو من الناس لا يعود شو لا يعود من الجن والله الملائكة. هو يقول إن كنتم خير أمة أخرجت للناس الناس من هما هي الأمة من الناس ومع ذلك قال إنها أخرجت للناس الناس هون شن. قالوا معناه أن الأمة المختارة اللي يبقيها الله تعالى ذيك اللي ما هي كيفة الناس إن إذا تخرص عبادتهم ذي ما هي كيفة العبادة وإن إذا تخرص ذكرهم لله ذي ما كذا وإن إذا تخرص صلاتهم أي رواية في طاعة الله أولك ما كذا. شفت ولا قهوة كي يعود في طاعة مولانا تقد تعزله تقد تفطن له في كل حالة ما يدرك عليك يعني يدخل معاك المسيح أولك تفاصله في عبادته إذا تلين براس من المسيح أولك هو يوخذك راع العربي هذا منسوخ يعني يوخذك راع العسر الله ينبلز تفاصله في كراعه يتري يسوق تفاصله في سواكه يتم يحرص الهمبدية يعني لهم قمر مكفي عيني يتم يتكلم يعني يسكت يتم يضحك يعني يكسح يتم ماشي معاك يعني ينطريده يتم جمع معاك يعني نقوم بها اللي هو مرقلي على طاعة الله يتم يحرص يعني تتقابل عينه مع الحرام يقمر يتم يتكلم ان يضحك معاك ان انت وكل غيبة ينهرك ان تقول كذب ينصفي ان تقول شو من الكلام ما هو مهم تفطن نكسح هو ما هم شقر شو من عمر خايفي خسر لعل تطفه اذا نهوارك هو كامل مرقلي يفهمتوه انا قام يفهمتوه ايش قال لنا ربنا سبحانه قالوا خرجت للناس ومعناه أن حد يدعي المولانا ومع هذا ما يحرك لكن كان خارج الوحدين من موريتاني وحدين من موريتاني غارق علماء وحدين من موريتاني إلا أن يجي وتقدم عليك كتب يجد يفتيك يا غار أن تسكت يسكت هو لكن وقت الطافية إلا أبوسها الله ما تحرك. قال بعض الناس كلا قال أن علماء موريتاني في تبليغ الدين إنها هم على شكل الحسياء وفيهم اللي على شكل الصحاب خارجين علماء نبياء وخارجين علماء صحاب علماء صحاب ذوكل يحركوا ويبلغوا صحاب لك ما تقعد وتقول لهم ها يا اللي مضيعوا الجفاف يقيم جاء تمانك عالم شيرين يدندر عليك الرعادة هي الصحاب قرعتك جايتك هذا كي صحاب خارجين علماء نبياء البير لك لا وقفت عند فم والطفيل يبكي ونمرة كاتله لعطس يقول لك اللي بقيت أنا بعد منها ولا تنتبدلوك وبحاجة تفضل المراعي ولا أقبل دلو وأقبل الشعود شباد وانتر ولا ما انتر ضريف لقلع طشفم هو ما يقطر قطرة هذا مهارة العالم اللي كيل حاسي ألا هو ملاء ولا يتفر وقال تعالى قال تتلم أولك هو ملاء غالي لا كتلك الشفاف لا ما يقطر لقطرة هاي علماء الحسيان انتوا معاي قالوا ان الله تعالى قال ان خير امة اخرجت ثم موخلين للناس ايش تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شفتوا ما نشاب الذي خار وحجر انها قال انها مولانا يعلم انكم واحدين منكم ما هم صايبين واحدين منكم سيكين نضعيفين واحدين يا الله تقبلوا جماعة منكم وتنقروها وتعود قادة تبلغ دين الله وتعود انتوا من وراها مسام دينه يا غير هي بات ريتكم يريد واخذوا منكم مدة قائمة بتغيير المنكر وفعل الخير والدعوة إلى الله راهم تعودوا انتم الأخرين اللي جيرتوا واسترعتوا ما دمتم من أصلينهم متابعينهم ما يضركم ذلك. هذا منين قالوا؟ قال كنتم خيرا أمة أخرجت جمناها قال ولتكن منكم، معناها يا الله تعود منكم أمة، قبلوا منكم جماعة وحوها تبلغ دين الله، وارتكم منكم أمة، أمة وارتكم منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ها تعرفوا مثال تجريهم، ثم قطوا شفتوا كرتون تقول اليوم الله صدقت لقيت والله قطوا شفتوا قروص هذا الكبير في قول اليوم اللي تجبر لك كرتون تقول اليوم هي لك مكتوب عليها قول اليوم ومكتوب عليها صورة بطة تقول اليوم وذاك المعركة وكم فيها من ابطة تقول اليوم لا تفتح الكرتون، يريد تفتح الكرتون يعني يتبلص لك منها قول اليا توا معايا لا يتبلص لك منها قول اليا هم ايهم قول اليا قول اليا في نبطط والله قول اليا في الكرتون بارك الله الكرتون الكبير مكتوب عليها قول اليا والبطه نفسها مكتوب عليها قول اليا يا غير البطه هي وخرجت هي فيها المرده بهنين انت تبقى لها لا تجبر البر والكرتون لا يجبيت فيها تعود حنز هي شمل حش ما عندي انكم فهمتوه معناهاش معناها خارج أمة الكراطي عنوانها الجمهورية الإسلامية وعنوانها احنا مسلمين يا غير حقيقة نترة تلود للبن المعنى لهو لك ما هو فلان كبير هو فيك ذيك ذيك لبطل والله نحن عندكم هذا المثال ما فهمتوه هو قروص قروص والله قاع قروص اللبن ماركم شفتوا قروص اللبن هذا الباش اللبن هذا لوالك قروص ابيض مكتوب عليه روس روس وعنك لا تخلي منه تم لا روس انت تشرب كف هذا روس اليهود مكتوب على القروص من فوق يريد تجمع فيه تجمع في الطواق اللبن ما هو في القروص اللبن في البوش اللبن ولذلك ان قالك اعطيني قروص واعطيني بوش اللبن بوش اللبن داخل القروص القروص مكتوب عليها اسم اللبن وصورته صورة البوش يا غير اللبن موجود لا في البوش الكرتونة الفوقارية ينقال لها اللبن وذا اللي في داخلها اللي هو البوش ينقال له اللبن معناها ان اللبن حقيقة موجود فيك منكم أمة وانتم الاخرين عدتوا لا كرتونة وتو صالحين لله للحش رافدين العنوان يا غير ما فيكم اللبن كان نفهم والله ما لي مزال غالبكم انتوا فاهمين معناها ان ياسر اركم الناس الا خط البوش ولا خط قروس ولا خط قرالياء يا غير الله خط وخط عليه ما فهم شبه وخارج منها اللي فيه معنى ذا القار مولانا وذاك هو واولئك هم المفلحون انتوا ما فهمتوه اسمعوا حضرك من عليه يقول انه مسلم مولانا طبعا حد قال لكم انتوا على الدين يقول دار يقولون كامل مسلمين حاد والله ما فيكم حد العيام الله يقول انه كافر نعوذ بالله من الكفر نعوذ بالله من الكفر الله تعالى اشعل الدعوة الى الله اشعلها كاردان دي جت المسلم ان حد سابق يقول انه مسلم مولانا يا الله ينطرح لي سؤال ان قال له انت مسلم والله ما انا مسلم يقول له مسلم بقى يقول له تدعي المولانا والله ما تدعي له يقول لهم ما كذا ان قال له تاقبك ما يصالحها كردان دي تقادي منها رقم اساس بطاقة تعريفك ما تقدر تسافر بها الشهر الاخر شنه الدليل قال مولانا جل وعلا ومن احسن قولا معناها ما في حد أحسن عند مولانا كلام ممن أول شرط دعا إلى الله اشتربها وعمل صالحا ورياك الصعادي قد يقول وقال إنني من المسلمين شوفوا تواقف الصالحين لأنني دعوت إلى الله ثم عملت صالحا إلى قال إنني من المسلمين إن قال حق صدقت تعقق صالحا وأرقامها تامي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا حد رذاك قال وقال إنني من المسلمين. أما يقال من المسلمين وهو لا يدعو إلى الله ولا فيه ذل مائر، هذا كذبته شواهد الامتحان. تركاكم إذا فهمتوه يا رجال ويا نساء، أيوة فيكم حدة الليلة لا يعود ما هم من الدعاة إلى الله، عودوا كاملين دعاة إلى الله، وحد كامل منكم بقي عن الدعوة إلى الله يعرف أن وراه هو قاس الشيطان وعاد مترامين. توما سمعتوا؟ أيوة. إياك تسلك لك دعوتك أرعمت من الديدة، حد كامل عايش بدعوته يعرف أن دعوته ما يصح. الدعوة إلى الله أرخص التشبق الطمع، يريد عود عينك في قفاك ولا نشوف رجاه هو ما يحرك يده لا يحك، ما قلت عندي ولا يوخضني حيسة رانا كرهت. تعرفوا الدليل عليه شنو؟ هذا رأينا نختم به، ختم الله لنا بالحسن، جاب لنا مولانا لا يحمل الأنبياء من التالبي كلهم داير يديه وراه وكلهم يقولوا له ومتوا انت لا تدور طرنيش لا تدورش من الدنيا. شو يقول القرآن؟ يقول كذبت قوم نوح المرسلين، يقال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول أمين. ايه اشتالبها تقول الله واطيعوني وما أسألكم، هي متبري منكم ما ندور خمسة عنكم، ما أسألكم عليه من أجرين أجرية إلا على رب العالمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول، تقول الله واطيعوني وما أسألكم عليه من أجرين أجرية إلا على رب العالمين. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح إن يقول لهم لا أسألكم عليه أجرين أجرية إلا على رب العالمين، أنا ما ندور خمسة. كذبت قوم لوط المرسلين، ما أسألكم عليه من أدري ندري إلا على رب العالمين. كذب أصحاب لك المرسلين، ما أسألكم عليه من أدري ندري إلا على رب العالمين. أنت يا الرسول اللي شيت يامس آخر العاقر خاتم الأنبياء، قل ما أسألكم عليه أدرى أندور حد يعطيني خمسة. يعود الأنبياء كلهم قيم العيطة اللي في راسه، ما أندور خمسة معناها أنك يومك الدور خمسة، تعود تسكتك وزارة ولا تسكتك إدارة ولا تسكتك طرنيشة ونيتجبر وتقع ما تري يكلم عنك خبر، يلا تقدم استقالتك الدقيقة الأولى تعرف أنك منك صالح. ثم فاهمين ارخص التجبر الدعوة إلى الله رجاه متحلق قلبه بتحصيل الدنيا. ايوانا هنا اختم بالدعاء. ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذاتك العلي، سألك اللهم بذلك كله، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائد، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته عاجلا غير رائد دائما وأبدا، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائد، اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتنا بين أيديك، نواصينا بأيديك، ليس لنا قدرة ولا حول إلا بك، سألك اللهم يا رب العالمين بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم اقض لنا به كل حاجة وأجرنا به من كل مكروه، اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين، اللهم اكتب لنا به السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين، اللهم أنت السلام ومنك السلام، نسألك السلامة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة في الأنفس وفي جميع ما أعطيتنا إنك سميع مجيب، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجت، ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة، ولا مرضا إلا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيته وصرفته بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء. اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيته. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل دائما وأبدا. لا تترك لنا مرضا إلا شفيته ولا علة إلا صرفتها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. وأكرمنا ولا تهنا. وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أثرنا ولا تذل علينا. اللهم أثرنا ولا تذل علينا. اللهم ارض عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم ارض عنا وارضنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تترك مكروها أحاط به علمك من مكاره الدارين إلا أجرتنا منه دائما وأبدا. اللهم لا تترك مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمنتنا. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة.